نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وفدية لبس مخيط أو طيب أو تغطية رأس من ذكر أو وجه من أنثى وإزالة أكثر من شعرتين أو من ظفرين على التخير، فيخير بين ذبح شاة وإعطائها للفقراء أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في الفطرة كتمر وزبيب وشعير وأقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. وفدية لبس مخيط أو طيب أو تغطية رأس من ذكر إلى آخره. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان الفدية، والفدية هي ما وجب بسبب حرم أو إحرام. الفدية ما وجب بسبب حرم أو إحرام، وهي أخص من الكفارة، لأن الكفارة تعريفها إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ذنب أو جناية، إما بترك واجب أو فعل محرم. ولأن الكفارة أيضا لا تختص بالمناسك، الفدية هي التي تختص بالمناسك، وأما الكفارة فهي أعم، ولذلك كفارة اليمين، كفارة الجميع في نهار رمضان، فهي أعم من الفدية. الفدية ما وجب بسبب حرم أو إحرام. يقول المؤلف رحمه الله: وفدية لبس مخيط أو طيب أو تغطية رأس من ذكر أو وجه أنثى وإزالة أكثر من شعرتين أو من ظفرين على التخيير. الفدية تنقسم باعتبارات، أقول تنقسم بعدة اعتبارات. أولا من حيث الترتيب، من حيث الترتيب والتخيير، فهي نوعان. النوع الأول ما فديته على الترتيب ولا إطعام فيها، ما فديته على الترتيب ولا إطعام فيها، وهي 7 كلها فديتها على الترتيب وليس فيها إطعام. أولا ما وجب لمتعة وقران، والثاني ما وجب لترك واجب، والثالث ما وجب لفوات، والخامس ما وجب لإحصار. هي 7: ما وجب لمتعة أو قران أو ترك واجب أو فوات أو إحصار. هذه 5 فيها شات، فيها شات، فإن عدمها صام 10 أيام. أفهمتم؟ نقول هذه 5 فيها شات، فإن عدمها صام 10 أيام. السادس والسابع ما يجب لجماع أو مباشرة قبل التحلل الأول إن أنزل فبدنه، فإن عدمها صام 10 كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذه السبعة فديتها على الترتيب وليس فيها إطعام. النوع الثاني ما فديته تخيير، ما فديته تخيير وهي قسمة. الأول فدية الصيد، فيخير بين ذبح المثل أو تقويمه أو الإطعام. والثاني ما فديته فدية التأخير، ما سوى ذلك من المحظورات مما فديته فدية أذى، يخير بين الصيام والصدقة والنسك. ولك تعال هنا، أنت تبنت من الطلبة، ها؟ طيب تعال حتى تشملك إن شاء الله الرحمة. إذن نقول الفدية من حيث الترتيب والتخيير نوعان: نوع مرتب ولا إطعام فيه وهي 7، ونوع فيه ترتيب وهو على قسمين: جزاء الصيد، فدية الصيد، والثاني بقية المحظورات. طيب، من حيث الزمن والوقت، أقول من حيث الزمن والوقت أيضا هي على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما وقته وقت الأضحية، ما وقته وقت الأضحية، وهو دم المتعة والقران، فوقته كوقت الأضحية، وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه يجوز ذبحه قبل ذلك. والثاني أن يكون أن يكون لفوات بسبب فوات الحج، فهذا يكون زمنه في القضاء، في القضاء. فمن فاته الحج، يعني من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وتحلل ويقضي ويهدي، متى يكون الهدي؟ الهدي يكون في القضاء، الهدي يكون في القضاء. والثالث أن يكون لغير ذلك، أن يكون لغير ذلك فوقته من حين السبب، يعني من حين السبب، كفدية فعل المحظور، كفدية فعل المحظور. واضح ولا لا؟ طيب، الثالث ما يتعلق به يا صافي، وين شوف ورد يوم من حيث الذبح في الحرم، يعني ما يجب ذبحه في الحرم وما لا يجب ذبحه في الحرم، فهذا أيضا على قسمين. القسم الأول ما جاز إخراجه في الحرم وحيث وجد سببه، يعني يجوز في الحرم وحيث وجد سببه، وهي دم الإحصار لعذر، وكل فعل محظور، يعني دم الإحصار ودم كل محظور سوى جزاء الصيد، فالواجب إخراجه ماذا؟ في الحرم، لقوله هديا بالغ الكعبة. والثاني ما تعين في الحرم، يعني ما تعين ذبحه في الحرم، ها؟ إيش؟ شو ما فيش؟ ولا هذا وشو؟ ها؟ لا مو من هنا. لا ما لي دخل الميكروفونات. شوف خلنا نشوف، شوف الهواء أحد يحرك هذه. تجينا أحسن شوي. طيب، من حيث الأكل نقول هي على أقسام ثلاثة. أولا ما وجب شكران كدم المتعة والقران، فهذا يؤكل منه، يعني حكمه حكم الأضحية. الدماء من حيث الأكل، أو الفدية من حيث ما تعين في الحرم، نعم ما تعين في الحرم وهو ما سوى ذلك، يعني سوى دم الإحصار وفعل المحظور يتعين، ك ما وجب لترك واجب وهدي المتعة والقران هذا يكون في الحرم. طيب من حيث الأكل يعني هل يجوز الأكل أو لا يجوز الأكل؟ نقول هي على ثلاثة أقسام: ما وجب شكرانا، الدم الذي يجب شكرانا كدم المتعة والقران فهذا حكمه حكم الأضحية بمعنى أنه يؤكل منه. والثاني ما وجب جبرانا كفدية الأذى وترك الواجب وجزاء الصيد فهذا لا يؤكل منه. والثالث ما كان مترددا وهو دم الإحصار، دم الإحصار. والأقرب أن حكمه حكم دم الشكران. أيضا بقي القسم الرابع وهو الهدي المنذور، فالمذهب أنه كالجبران، مذهب أنه كالجبران. إذن الدماء، الدماء من حيث الأكل وعدمه على أقسام ثلاثة: ما وجب شكرانا فهذا يؤكل منه وحكمه حكم الأضحية، مثل ماذا؟ المتعة والقران. والثاني ما وجب جبرانا فهذا أيضا لا يؤكل من كماذا؟ ما وجب لترك واجب أو فدية فعل محظور وما أشبه ذلك. والثالث دم الإحصار، دم الإحصار. فهل يلحق بدم الشكران أو يلحق بدم الجبران؟ نقول فيه خلاف، والأقرب أنه كدم الشكران. والرابع الهدي المنذور، هدي المنذور. فالمذهب أنه كالجبران، المذهب أنه كالجبران. ولو قيل بالجواز يعني بجواز الأكل لم يكن بعيدا، لأنه يلحق بالدم الأول. نعم، الجو حار يا صافي، الله يعينك، مكيف ليش ما؟ حتى صلاة المغرب كان إيه مشكلة. نعم، كم حطيته؟ طيب نعم، شو من حتى الترتيب يعني مرتبة وليس فيها إطعام، عدم متعة وقران، هذا يجب الذبح، فإن عدم صام عشرة ثلاثة في الحج وسبع إذا رجع. لا ما حاجة، يبرد إن شاء الله تعالى. نعم كبر. كثمر وزبيب وشعير وأقط، وفدية الصيد على التخير أيضا، فإن كان له مثل من النعم خير فيه بين ذبح ذلك المثل وإعطائه للفقراء وتقويبه من محل التلف أو قربه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن كل إطعام مسكين يوما. وإن كان الصيد لا مثل له من النعم خير أيضا بين أن يشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة ويطعم كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن كل إطعام مسكين يوما. وفدية الوط قبل التحلل الأول بدنه، فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقضاء الصحابة بذلك. طيب، وقوله رحمه الله هنا: وإن كان الصيد لا مثل له من النعم خير أيضا بين أن يشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة ويطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن كل إطعام مسكين يوما. وفي المسألة قول ثاني فيما يتعلق بجزاء الصيد، أنه إذا عدل عن مثل الصيد إلى الصيام فإن كفارته كفارة أذى، يصوم ثلاثة أيام، لأنه لا دليل على ما ذكره الفقهاء هنا. وكذلك حكم الإطعام، يطعم ستة مساكين. وهذا القول ذكره النووي رحمه الله في المجموع، وقال مال أبو ثور إلى أن الجزاء جزاء الصيد إذا عُلِل إلى الصيام أنه ككفارة إيش الحلف. نعم. وفدية الوط قبل التحلل الأول بدنة، فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 بالحج و7 إذا رجع إلى أهله لقضاء الصحابة بذلك. وهل المراد بالوط الذي يوجب الغسل أو ما هو عام كما لو وطئ بحائل ولم ينزل؟ وهل يشترط أن يكون ممن يطعم مثله كابن عشر أو لا ينبغي أن يحرر؟ وفدية الوط في العمرة شاة والمرأة. طيب يقول رحمه الله: وهل المراد بالوطء الذي يوجب الغسل؟ نعم، المراد بالوطء الجماع في الفرج، الجماع في الفرج، فمتى جامع في الفرج فهذا هو الوطء، وأما ما سواه فلا يسمى وطئا وإنما يسمى مباشرة. نعم. ودم التمتع والقراء والمرأة كالرجل فيما تقدم. ودم التمتع والقران شاة، فإن عدمها أو ثمنها صام 3 أيام في وقت الحج أي بعد إحرامه بالحج، وكون آخرها يوم عرفة أفضل، ويأتي لنا فيه بحث في باب صفة الحج إن شاء الله تعالى. وتصح أيام التشريق و7 إذا رجع إلى أهله، وإن صامها بعد الفراغ من الحج أزاه عليه دم لعذر أو غيره. ودم فوات وترك واجب شاة أيضا، فإن عدمها صام كالتمتع ومن أحصر فعليه هدي. طيب يقول المؤلف رحمه الله: ودم التمتع والقران شاة، فإن عدمها صام 3 أيام في وقت الحج، صام 3 أيام في وقت الحج. وابتداء الصيام من حين الابتداء بالعمرة، ابتداء الصيام من حين الابتداء بالعمرة، فلو أحرم بالعمرة في ذي القعدة إيش جاز أن يصوم من أول ذي القعدة. إذا ابتداء صيام دم المتعة والقران من حين الإحرام بالعمرة، فلو أحرم بالعمرة في أول شوال فله أن يصوم ماذا؟ في أول شوال. وأما قوله تبارك وتعالى: فصيام 3 أيام في الحج، في الحج، يعني قد يقول قائل ما الجواب عن قوله تعالى فصيام نعم فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فالجواب عن هذا من وجوه: أولا أن المراد بالحج يعني في سفر الحج، المراد بقوله فصيام 3 أيام في الحج يعني في سفر الحج. وثانيا أن العمرة من الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ووجه ثالث أن سبب أنه قد وجد سبب الصوم، يعني أن سبب الصوم قد وجد وهو الإحرام. فهذه 3 أوجه تدل على جواز الصيام من حين الإحرام بالعمرة. واعلم أن صوم الأيام 3 على المذهب على أقسام 3: جائز ومستحب وواجب. يعني الأيام 3 هذه صيامها على أقسام 3: تارة يكون جائزا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون واجبا. فالجائز من حين الإحرام بالعمرة أو في إحرام العمرة قبل الإحرام بالحج، فلو أحرم بالعمرة في أول شوال جاز له أن يصوم. والثاني مستحب، وهو أن يصومها وهو محرم بالحج. قالوا: وأولها اليوم 7 وآخرها 9، وهذا ما ذكره المؤلف هنا وسيأتي إن شاء الله. والثالث واجب، وهو صومها في أيام منى، مع أن أيام منى وهي أيام التشريق لا يجوز صومها عن تطوع، لكن هنا يجب الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل. نعم، لقول عائشة وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم: لم يرخص، وفي رواية لم يرخص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فمن لم يجد الهدي يرخص له في الصيام. وعلى هذا فصيام الأيام 3 على المذهب على هذه الأقسام الثلاثة، تارة يكون جائزا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون واجبا. والصحيح أنه نوعان، جائز وواجب، وأن ما ذكروا من أنه يستحب في اليوم السابع محل نظر لوجهين. الوجه الأول أنه يلزم منه أن يحرم بالحج قبل زمنه، إن يلزم من هذا أن يحرم بالحج قبل زمنه، والإحرام بالحج قبل زمنه ليس مشروعا، لأن الإحرام بالحج إنما يكون متى؟ في اليوم الثامن. والثاني مما يدل على ضعفه أيضا أنه سيكون في يوم عرفة صائما وليس مشروعا للحاج أن يصوم في يوم عرفة، ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوم يوم عرفة في عرفة، وأيضا لم يكن عليه الصلاة والسلام صائما في ذلك اليوم، ولأن الصيام أيضا يضعفه عن الدعاء. وعلى هذا فهذه الأيام الثلاثة من حيث الصوم نقول هي على قسمين، جائز وواجب. فالجائز من حين الإحرام بالعمرة، حين الإحرام بالعمرة، والواجب أن يصومها في أيام التشريق. وأما ما ذكروه من المستحب وهو أن يصومها في اليوم السابع فهذا محل نظر أو فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أنه يلزم منه أن يحرم بالحج قبل زمنه، والمشروع لمن تحلل من الحج أو المشروع لمن تحلل من العمرة أن لا يحرم بالحج إلا يوم الثامن. والثاني أنه يلزم منه أيضا أن يصوم يوم عرفة، ويوم عرفة لا يشرع صومه. نعم. ويأتي لنا فيه بحث في باب صفة الحج إن شاء الله تعالى، وتصح أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن صام بعد الفرائض من الحج أجزاه وعليه دم عذر أو غيره، ودم فوات وترك واجب شاة. وقالوا رحمه الله وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويجوز صومها قبل الرجوع بعد الفراغ من المناسك، فهمتم؟ الآن المتمتع والقارن إذا لم يجد هديا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. الثلاثة سبق الكلام عليها، وأن صيامها منهم ما هو جائز ومنهم ما هو مستحب ومنهم ما هو واجب على المذهب. طيب صيام السبعة يجوز صومها إذا رجع، ويجوز صومها قبل ذلك بعد فراغه من المناسك، ولهذا قال أهل العلم رحمه الله في قوله عز وجل وسبعة إذا رجعتم، قالوا الرجوع نوعان، رجوع تام وهو أن يرجع إلى أهله، ورجوع ناقص غير تام وهو أن يكون بعد الفراغ من المناسك. نعم. ولهذا قال المؤلف وإن صامها بعد الفراغ من الحج أجزأه. نعم. هذه بالثلاثة. نعم. ودم فوات وترك واجب شاة أيضا، فإن عدمها صام كالتمتع كالتمتع، ومن أحصر فعليه هدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام. طيب وقال ودم فوات وترك واجب شاة، فإن عدمها صام كتمتع، يعني يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. والصحيح أنه إذا عدمها فلا شيء عليه، ولا يصح قياسها على دم المتعة والقران، لأن دم المتعة لوجهين، أولا أن دم المتعة والقران دم شكران، ودم الفوات وترك الواجب دم جبران. وثانيا أن المتمتع حينما يصوم قد حصل له نسكه، بخلاف دم ماذا؟ دم الفوات. فالصواب أن دم الفوات ودم أو ما وجب لترك واجب إذا لم يجد الدم فلا شيء عليه، وأما الصيام فليس عليه دليل. نعم. من هذا إذا أخر الثلاثة، الثلاثة الآن يصومها متى؟ في الحج. لو أخرها إلى ما بعد الحج لو أخرها لما بعد الحج لم يصوم بالحج، نقولون إما أن يكون معذورا أو غير معذور. فالمذهب أنه يجب عليه إيش؟ دم. كيف نوجب دم وهو صام لأجل فقد الدم؟ فإن عدم الدم صام أيضا عشرة. فهذا رجل مثلا لم يجد الهدي، الواجب أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، لم يصوم في الحج، نقول عليك دم، فتصوم هذه الثلاثة بعد الحج وعليك دم. لم يجد الدم يصوم عن هذا الدم عشرة، فيكون يصوم عشرين يوما. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا صامها بعد الفراغ أجزأ، لكن يأثم بالتأخير، لأن أنه لا يجوز تأخيرها عن الحج. فإن صامها بعد الفراغ من الحج أجزأه ولا دم عليه، لأنه لا دليل على وجوب ماذا؟ الدم. ولأننا إنما أوجبنا عليه الصيام لفقد الدم، لفقد الدم، فكيف نوجب عليه دما مع كونه إنما وجب لفقد الدم؟ نعم. ومن أحصر فعليه هدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل، أي إن لم يشترط عند إحرامه وتقدم في أول باب الإحرام. وفدية الإنزال بالمباشرة دون الفرج قبل التحلل الأول بدنة، وإن لم ينزل فشاة وتقدم في المحظورات، ولا شيء على من فكر فأنزل أو أنزل من نظرة، والخطأ في ذلك كله كالعمد. والصحيح أن الخطأ ليس كالعمد، وأن هذه الأمور السابقة المحظورات إنما تجب فيها الفدية إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا. نعم. فرع، ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق ثم حلق آخر وهكذا، أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده قبل إخراج الفدية، لزمه فدية واحدة، بخلاف صيد فإنه يلزمه بعدده ولو دفعة واحدة. وإن كان المحظور من أجناس لزمه لكل جنس ما وجب فيه من الفدية وتقدم. والظاهر أن تغذية الرأس ولبس المخيط والاستخدام. طيب، هنا يقول ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق ثم حلق آخر وهكذا، أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وضع ثم أعاد قبل إخراج الفدية، لزمته فدية واحدة. فإذا فعل المحظور وكرره، فإما أن يكون تكراره قبل الفدية، وإما أن يكون بعد الفدية. فإن كرره قبل الفدية ففدية واحدة، كما لو تطيب ثم تطيب أو لبس ثم لبس، هذا عليه فدية واحدة. وأما إذا كانت التكرار بعد التكفير بأن فعل المحظور ثم كفر ثم أعاد، مثاله تطيب فكفر ثم تطيب، فيجب عليه فدية، ولا تجزئه الفدية الأولى، لا تجزئه الفدية الأولى عن المحظور الثاني، لأمرين: أولا أن فعله للمحظور الثاني صادف ذمة غير مشغولة بفدية فوجبت عليه، والثاني أنه كفر قبل وجود السبب، كفر قبل وجود السبب، وتقديم الشيء على سببه لاغ. إذن الذي يكرر محظورا كرر محظورا، فإما أن يكون التكرار قبل إيش؟ قبل التكفير أو بعد التكفير. فإن كان التكرار قبل التكفير فعليه فدية واحدة، وإن كان التكرار بعد التكفير فيلزمه إيش؟ الكفارة ثانية، تلزمه كفارة ثانية لأمرين: أولا أن المحظور الثاني، أنه حينما فعل المحظور الثاني صادف ذمة غير مشغولة، ذمة بريئة بفدية، غير مشغولة بفدية فلزمت، والثاني أنه كفر قبل وجود السبب، يعني لا نعتبر الكفارة الأولى لأنها قبل وجود السبب، وتقديم الشيء على سببه لاغ. ثم تكرار المحظور أيضا، إذا كرر المحظور فتكراره على أنواع ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون صيدا، أن يكون المحظور المكرر صيدا، فعليه بعدده حتى ولو كان دفعة واحدة. فلو ذبح أرنبا صاد أرنبا ثم ثانيا ثم ثالثا لا نقول تتداخل هذه الفدية، أو صاد حمامة ثم حمامة ثم حمامة فعليه ثلاث شيات ولو كان دفعة واحدة. كيف دفعة واحدة؟ يعني رمى بالبندقية حماما في الحرم أو حال الإحرام فوقع، فعليه من الجزاء بعدده. طيب إذن القصة النوع الأول أن يكون المحظور المكرر صيدا فعليه بعدده حتى ولو كان دفعة واحدة. الثاني أن يكون ذلك بعد الفدية، يعني بعد إخراج الفدية يعني الأول، فتتكرر الفدية سواء كان صيدا أم غيره، سواء كان صيدا أم غيره، يعني أن تكون فعل المحظور بعد الفدية، بمعنى أنه فدى ثم فعل المحظور، فعليه الفدية كما تقدم سواء كان صيدا ماذا أم غيره، إلا أن يريد بالفدية استباحة المحظور، استباحة المحظور لعذر ويخرج الكفارة فلا شيء عليه ولو تكرر، ولو تكرر يعني إنسان يحتاج إلى فعل محظور فأخرج الفدية ففعل المحظور وكرره، فهل عليه فهل يتكرر؟ لا، لأنه إنما فدى لاستباحة المحظور فلا يتعدد. فلو مثلا إنسان مثلا احتاج إلى حلق رأسه جزء من رأسه فأخرج الفدية فحلق، ثم احتاج جزءا آخر فحلق، فلا شيء عليه. الثالث أن لا يكون فدى عن الأول، يكون فدى عن الأول، فإن كان المحظور من جنس واحد ففدية واحدة، وإن كان من أجناس لزمه بعددها، لزمه بعددها. هذا إذا كرر المحظور، إذا كرر المحظور الثالث إن كان المحظور من جنس واحد بأن لبس ثم لبس ثم لبس فعليه فدية واحدة، وإن كرر المحظور لكن من أجناس بأن لبس ثم غطى فعليه لكل محظور فدية. هذا ما يتعلق بالمحظور من حيث التكرار. نعم. طيب هذا شيخ المؤلف رحمه الله يقول: ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق ثم حلق آخر وهكذا، أو قلم يعني أظافره ثم قلم، أو لبس مخيطا ثم لبس مخيطا، أو تطيب ثم أعاده قبل إخراج الفدية لزمه فدية واحدة، وهذا ما يسمى باب إيش؟ التداخل. نعم. كالأحداث، قال: بخلاف صيد، لأن الله عز وجل يقول: ومن قتله منكم فجزاء، فيتعدد بتعدد الصيد. يقول: فإنه يلزمه بعدده ولو دفعة واحدة، وإن كان المحظور من أجناس لازمه لكل جنس ما وجب فيه من الفدية. فمثلا لو أنه تطيب جنس، لبس جنس، غطى جنس، فيجب عليه على كل جنس محظور. نعم. والظاهر أن سؤال كيف تكرر من جنس واحد؟ لا مثل القتل آدمي، لو أنه قتل آدميا ثم قتل آدميا ثم قتل آدميا كم دية؟ كم؟ طيب هذه مثله. نعم. لا يقوم يصوم عشرة، يصوم أي لا هو محصل خلاص مكانه في مكانه. نعم. سيأتينا إن شاء الله ترى في باب الإحصار. نعم. ما هي؟ لا، لو وقف الإفساد وين ما هو سنة هي ما يضر يعني لو أنه مثلا في قصد في السؤال مثل إنسان حج وجامع قبل التحلل الأول ثم جامع مرة ثانية قصدك إيه ثم جامع بعد نفس الحج في الحج نفسه ولا في غيره الحج الآن بس طيب وترتب عليها الخمسة كيلو طيب طيب جامع متى جامع في القضاء ولا في هذا لا في نفس يجب فدية يعني لو قدر أنه مثل جامع قبل التحلل الأول فسد النسك ليس معنى فساد النسك أنه لا يترتب عليه محظورات لا يعامل معاملة الصحيح فسد النسك الآن وعليك بدن ولو كان فسد يجب المضي في فسد في نفس السنة في نفس الحج في نفس لا إذا لم يكفر لا لم يكفر أي كفرة واحدة نعم نعم فهم السؤال يعني جامع قبل التحلل ثم جامع قبل التحلل فهذا يجب إيش يجب كفارة واحدة قد يقول قائل يعني يقيس هذه على الجماع في نهار رمضان لو جامع في يوم ثم يوم ثم يوم يقول يجب عليه إيش كفارات بعدد الأيام والفرق بين هذا أن الحج عبادة واحدة وأما في مسألة الصيام فكل يوم عبادة مستقلة لا يفسد بفساد بفساد غيره أنتم مفهوم ولا لا الآن لو أن شخصا بدل يعني في الحج جامع قبل التحلل يعني جامع في يوم عرفة وفي مزدلفة قبل أن يتحلل جامع ثلاث مرات فنقول يفسد نسكه وعليه الكفارة واحدة طيب لو أنه جامع في نهار رمضان في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث ثلاث مرات المذهب عليه لكل يوم كفارة لماذا ما تتداخل ونقول الآن أفسد الصيام نقول لا يقول لأن كل يوم عبادة مستقلة ولذلك لو فسد اليوم الثالث في الصيام لم يفسد اليوم الثاني ولم يفسد اليوم الرابع فكل يوم عبادة مستقلة لا ما لم يكفر إذا كان لم يكفر أي كفر مثل الأحداث لو بال ثم نام وتغوط كم وضوء وضوء واحد نعم شو به لا حتى الطيب إنه ورد النهي عنه ولا ما أعلم أحد يعني فيه خصوصا الفدية شلون لا لأن عقد النكاح وسيلة ليس محظورا بذاته فرق يعني هو ليس محظورا إنما نهي عنه لأنه وسيلة إلى محظور لكن الطيب لا يقول هو محظور بذاته وإلا حقيقة القياس أن يقال أيضا حتى الطيب لم يرد به نعم بس هم يقيسون على يعني بقية المحظورات نعم الفجر إن شاء الله ها هي عشان نمشي كيف الأمر لكم إذا كنتم ترجع الفجر ولا بكرة المغرب ها المغرب المغرب طيب خلاص عموما احنا بني ندخل دخول مكة نمشي إن شاء الله خلال الأسبوع هذا إن شاء الله إذا ما أمدى حطينا إضافة خلاص إذا عبد العزيز ما في أجر نم بعد الصلاة نعم. والظاهر أن تغطية الرأس ولبس المخيط والاستطال بمحمل ونحوه جنس واحد، إذا فعل ذلك كله فعليه فدية واحدة كما يؤخذ من كلامهم. وإن رفض الإحرام بأن لبس المخيط بعد تجرده وإحرامه وقال إني يعني كله داخل في مسمى اللبس، داخل في مسمى اللبس. نعم. وقال إني عدلت عن الإحرام وفعل شيئا من المحظورات اعتمادا على ذلك لازمته الفدية لفعل المحظورات، ولا يلزمه لرفض الإحرام شيء لأنه باق على إحرامه ولم يؤثر رفضه فيه شيئا. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، قال وإن رفض الإحرام، يعني قال رفضت إحرامي وخرجت من النسك وفعل شيئا من المحظورات اعتمادا على ذلك لزمته الفدية لكل المحظورات. فلو أن إنسان مثلا أحرم بعمرة ولما رأى الزحام قال رفضت إحرامي ولبس مخيطا وتطيب وجامع وفعل محظورات، فيلزمه لكل محظور فعله الفدية، يلزمه لكل محظور فعله الفدية، لكن لا يلزمه لرفض الإحرام شيء. فعندنا الأمر أول، هل يلزمه لرفضه للإحرام شيء؟ يقول لا، لأنه مجرد إيش؟ ترك نية، مجرد نية فلم تؤثر شيئا، لأن الإحرام لا يخرج منه بالرفض. المسألة الثانية، ما فعله من محظورات فماذا عليه؟ يقول يجب عليه إيش؟ التكفير عن كل محظور فعله، ولا فرق عندهم في ذلك بين أن يكون معتقدا أنه تحلل أو لا. والصواب أنه إن فعل المحظور معتقدا أنه قد تحلل وخرج من النسك فلا شيء عليه، يعني جاهل له حينما يعلم أن المحظور فيه فدية لكن يظن نفسه أنه قد خرج من النسك فلا شيء عليه. لأن من فعل المحظور معتقدا أنه خرج من العبادة فلا شيء عليه. وعندنا نص الخاص، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين حينما صلى إحدى صلاة العشي ركعتين وسلم من ركعتين، قام إلى خشبة في مقدم المسجد وتكلم مع الصحابة وقال، جاءه ذو اليدين وقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. ثم قال أحق ما يقول ذو اليدين، حينما تكلم هو تكلم يعتقد إيش؟ أنه ليس في صلاة، أنه ليس في صلاة، ومع ذلك لم تبطل صلاته. فدل ذلك على أن الإنسان إذا فعل المحظور أو المنهي عنه في العبادة معتقدا أنه قد خرج منها فلا شيء عليه. وعلى هذا فالذي رفض إحرامه واعتقد أنه قد خرج منه وفعل ما فعل من المحظورات ولو جماعا لا شيء عليه، لأنه لم يتعمد المخالفة ولم يقصد المخالفة. كيف يفسد؟ يجب تمامه، يكمل. ما يفسد، ما يخرج من إحرام بعد. فصل. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزء أي صيد، وما وجب ترك واجب أو لفوات حج أو وجب فعل محظور في حرم كلبس أو وطئ فيه فهو لمساكين الحرم، وكذا هدي تمتع قران ومنذور ونحوه يلزمه ذبحه في الحرم، ولا فرق بين مكة ومنى. قال الإمام أحمد واعلم أن ما وجب نحره في الحرم وجب تفريقة لحمه فيه، وما وجب ذبحه خارج الحرم جاز نحره في الحرم وتفريقته فيه. كل دم وجب نحره في الحرم فيجب نحره فيه وتفريقة لحمه فيه، مثل هدي المتعة والقران. وما جاز خارج الحرم وما وجب خارج الحرم جاز في الحرم. فمثلا إنسان أحرم من ذي الحليفة وفعل محظورا بعد أن تجاوز الحليفة ب50 كيلو، فعل محظورا من محظورة الإحرام، أين يذبح المحظور؟ يقول يجوز أن يذبحه في موضعه، هذا الأصل، أو بل يجب أن يذبحه في موضعه، لكن يجوز له أن يذبحه في الحرم لأنه نقله إلى مكان أفضل. فما وجب في الحرم، ما وجب نحره في الحرم وجب نحره فيه وتفريقته فيه، وما وجب نحره خارج الحرم جاز نحره في الحرم. نعم. قال الإمام أحمد: مكة ومنى واحد. طيب، كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فإنه يكون لمساكن الحرم. كل هدي أو إطعام فإنه يكون لمساكن الحرم. الصيام أحد خصال الكفارة أو الفدية. الصيام لا يتعلق بحرم ولا، يعني الصيام لا يتعلق بزمان، فيجوز في غير هدي المتعة والقران الثلاثة أيام يجوز أن يصوم حيث شاء. أفهمتم؟ يجوز أن يصوم حيث شاء. فإنسان مثلا فعل محظورا من محظورات الإحرام يخير بين إيش؟ الصيام والإطعام والذبح، يذبح شاة، يذبح شاة. الإطعام الأصل أن يكون في مكان فعل المحظور، وكذلك الذبح الشاة. الصيام يصوم حيث شاء، وكذلك أيضا ما وجب في مكة يصوم حيث شاء، وذلك لأن الصيام لا تتعدى منفعته، ليس بمنفعة تتعدى. نعم. قال الإمام أحمد: مكة ومنى واحد، وتلزمه تفرقة لحمه لمساكين الحرم أو يعطيهم جملة وهم المقيمون بالحرم، سواء كانوا مقيمين أو مسافرين من حجاج وغيرهم ممن يجوز له أخذ الزكاة. والأفضل نحر ما وجب بحج في منى وما وجب عمرة في المروة، خروجا من خلاف الإمام مالك ومن تبعه إن سلمه لمساكين. ولكن هذا خلاف ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قلنا: حرتها هنا وكل هجاج مكة أو منى من حر. إن سلمه لمساكين الحرم حيا فنحروه أجزاء، وإلا استرده ونحره، فإن لم يسترده ضمنه، فإن عجز عن إيصاله إلى الحرم نحره حيث قدر ويفرقه في منحره. وتجزئ فدية فعل المحظور إذا فعل خارج الحرم فيه وحيث، وتجزئ فدية فعل المحظور إذا فعل خارج الحرم فيه وحيث فعل، وإن فعل في الحرم. نعم، فدية فعل المحظور تجزئ إذا فعل خارج الحرم فيه، يعني في الموضع الذي فعل فيه المحظور، وفي الحرم وحيث فعل. وحيث فعل، أفهمتم؟ فدية فعل المحظور تجزئ فيه، يعني في الحرم، وحيث فعل المحظور، يعني في المكان الذي فعل فيه. وإن فعل في الحرم فلا تجزئ الفدية إلا فيه. طيب، وتقدم، وهذه سبق القاعدة: ما وجب في الحرم وجب ذبح ذبحه فيه وتفريقته، وما وجب ذبحه خارج الحرم جاز نقله الحرم. نعم. وأما الصوم فيجزئ في كل مكان، والفرق ظاهر، لأن الصوم لا يتعدى نفعه. الإطعام والذبح فيه منفعة لفقراء الحرم، لكن الصيام ليس فيه منفعة. نعم. تنبيه: إذا أطلق الدم أو الهدي أو الشاة، فالمراد به ما يجزئ في الأضحية: جذع ضأن له ستة أشهر، أو ثني معز له سنة، أو سبع بدنة وسبع بقرة. وحيث وجبت بدنة فإنه يجزئ عنها بقرة، وبالعكس، ولو في جزاء صيد أيضا مع وجود الشاة وعدمها. وهذا فيه نظر، يعني إذا أطلق الدم أو الهدي أو الشاة فالمراد به ما يجزئ في الأضحية: جذع ضأن له ستة أشهر، أو ثني معز له سنة، أو سبع بدنة أو سبع بقرة. وحيث وجبت بدنة فإنه يجزئ عنها بقرة، وبالعكس، ولو في جزاء الصيد. وهذا محل النظر، لأن جزاء الصيد الواجب فيه المثل. نعم. إيه، بدنة ما تجزئ البقرة. نعم. فصل: ووقت ذبح الهدي تطوعا أو واجبا، ودم التمتع والقران كوقت أضحية ومن بعد صلاة العيد فلا يجزئ قبل ذلك. والدم الواجب بفعل محظور أو ترك واجب عند سببه، ولا يختص بأيام النحر. والسنة أن يأكل من أضحيته ولو واجبة، ومن هدي تطوع لا واجب، إلا دم تمتع وقران ثلثا، ويهدي ثلثا، ويتصدق بثلث. وهذا سبق لنا أن الدماء من حيث الأكل على أقسام ثلاثة: ما وجب شكرانا فيؤكل منه كدم متعة وقران، والثاني ما وجب جبرانا كهدي الفوات وترك الواجب وفعل المحظور فلا يؤكل منه، والثالث هدي الإحصار، فالمذهب أنه لا يأكل منه وأنه ملحق بالجبران، والصحيح أنه كدم الشكران. والرابع الهدي المنذور. لو قال مثلا إنسان قد أحرم بالعمرة، لله علي نذر أن أهدي للحرم، فهذا إيش على المذهب أيضا لا يأكل منه. وقلنا لو قيل بجواز الأكل لم يكن بعيدا، لأنه هدي، لأنه هدي نعم، لكن هو أوجبه على نفسه، فهو كدم المتعة والقران، دم المتعة والقران أوجبه الشارع، وهذا يعني يشتركان في أنك كل منهما هدي، هدي لكن هدي واجب، لكن هذا واجب بأصل الشرع وذاك أوجبه على نفسه نعم. وظاهر هذا أنه لا يجب التصدق إلا بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، وأن فدية المحظور ليس له أن يأكل منها، فإن أكل مما ليس له الأكل منه ضمن ما أكله بمثله ويعطيه إلى الفقراء، ويجوز لرفقته الأكل منه بخلاف معظوم وهو الذي عجز عن إيصاله إلى الحرم، فلا يجوز لرفقته الأكل منه لأنهم متهمون بسبب عظمه أي عجزه بما ينسب ذلك إلى تقصير منهم ليأكلوه فمنعوا من الأكل منه. يقولون عجزنا أن نوصل إلى الحرم، بيأكلون قبل وصوله للحرم كل ما حلتهم، لكن إذا كانت هذه هي العلة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لكن ظاهر كلام بعضهم ومنهم صاحب المنتهى أنه لا يمتنع الأكل إلا على خاصته، أي من أهل وخدم ونحوهم، لأن حكم هؤلاء كحكم نفسه. فصل في بيان الصيد الذي له مثل من النعم وما لا مثل له، فالذي له مثل مما قضت فيه الصحابة رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين النعامة، فتجب فيها بدنة لأنها مثلها، وحمار الوحش وبقرة في كل واحدة منها بقرة لأنها مثلها. في ماذا؟ في الخلقة ولا في أي شيء؟ في الخلقة. يقول مؤلف رحمه الله: فصل في بيان الصيد الذي له مثل من النعم وما لا مثل فيه. اعلم أن الجزاء الواجب في الصيد على أنواع. أولا ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع فيه إلى حكمه، ما حكم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يرجع فيه إلى حكمه، كالضبع فقد حكم النبي عليه الصلاة والسلام أن فيه إيش؟ كبشا، كما في سنن أبي داود. الثاني ما له مثل من النعم خلقة لا قيمة، يعني الصيد الذي له مثل من النعم من حيث الخلقة لا من حيث القيمة، فهذا على نوعين: نوع قضت فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قضاء الصحابة، ونوع لم تقضي فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين يعتبران الشبه، يعتبران الشبه خلقة لا قيمة. والثالث ما لا مثل له من النعم فتجب قيمته في مكان إتلافه. إذن نقول الصيد، الجزاء في الصيد على أقسام أربعة أو ثلاثة: الأول ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب الرجوع إلى حكمه. الثاني ما لم يحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الثاني يقول الثاني ما قضت به الصحابة فيرجع فيه إلى قضائهم. الثالث ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين يعتبران الشبه خلقة لا قيمة. والرابع ما لا مثل له من النعم فتجب قيمته في مكان إتلافه. هذا هو حكم الصيد: ما حكم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، الثاني ما حكمت فيه الصحابة، الثالث ما لم يوجد فيه حكم فيرجع فيه إلى قول عدلين، الرابع ما ليس له مثل من النعم. مثل ماذا؟ إيش؟ لا، مثل الوز والجراد. الجراد يقول الفقهاء يضمن جراد بقيمته. نعم. نعم. إيه إذا وجد مثل، لكن ما لا مثل، ما لا مثل، كيف تذبح وز صيد؟ بيجي يصير عليك جزائين جزاء. نعم كمل. فصل في بيان الصيد له الذي له مثل من النعم ولا مثل له، وما لا مثل له الذي له مثل مما قضت فيه الصحابة رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين النعامة، فتجب فيها بدنة لأنها مثلها، وحمار الوحش وبقرة في كل واحد منهما بقرة، وكذلك التيتل والوعل ففي الواحد فيهما بقرة، والضبع وفيه كبش، والغزال وفيه عنز، والوبر وفيه هنا المشابهة من جهة ماذا؟ الخلقة. قد تكون المشابهة في الخلقة، وقد تكون المشابهة في صفة من الصفات، كما سيأتينا أن الصحابة حكموا في الحمامة أو قضوا في الحمامة فيها إيش؟ شات. نعم. وفيه جدي له 6 أشهر، ومثل الضب فيه جدي أيضا، واليربوع فيه جفرة جفرة لها 4 أشهر، والأرنب وفيه عناق دون الجفرة، والحمام وفيه شات، وهو أي الحمام كل ما عب الماء وهدر، أي ما يمص الماء مصا ويكرعه، فهو كالشات من هذا الوجه. طيب إذا يقول المؤلف رحمه الله والحمام وفيه شات، وهذا قضاء من قضاء الصحابة رضي الله عنهم. والمثلية هنا ليست في الخلقة، يعني هناك فرقا بين الشات بين الحمام وبين الشات، ولكن المثلية هنا في صفة من الصفات. قالوا لأن شرب الحمام يشبه شرب الشات، شرب الحمام يشبه شرب الشات، ولهذا قال كل ما عب وهدر يعب الماء عبا. وهناك فرق الآن بين شرب الحمام وشرب الدجاج، كذا عبد العزيز كيف تشرب؟ أي كيف تمص مص؟ أي ما الفرق؟ الحمام يعب الماء يكرعه، والدجاج ينقر. ينقر ما يعني يأخذ؟ الحمام يضع منقاره ثم ما يخرج حتى يروى، والدجاج لا يأخذ شيئا فشيئا، يمص مصا عصير هذا يمص. طيب إذن ولهذا قال وعرف الحمام، قال كل ما عب وهدر، هدر يعني غرد، فيدخل في الحمام يدخل فيه اليمام والقطع والوراشين والقمري، كل هذا داخل في مسمى الحمام. ولهذا قال الفقهاء أنه يدخل فيه ما عب وهدر، يدخل فيه الفواخت والوراشين والقطع والقمري واليمام، كل هذه حمام. القمري الآن اللي يسمى القمري هذا نوع من الحمام، حمام لكن صغير. فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطع والقمري والدبس، فهذا كله يخير فيه كما تقدم بين ذبح المثل أو تقويمه، وأخذ طعام يجزئ في الفطرة بقيمته، ويطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن كل إطعام مسكين يوما، وتقدم قريبا. وقوة ذكرنا فيما تقدم أنه إذا عدل إلى الصيام فالصواب أن فديته فدية أذى، وهذا اختيار أبي ثور لأنه لا دليل على هذا التفصيل المذكور. نعم. وما لم تقض فيه الصحابة شيئا فيرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين بأن مثله من النعم كذا، فيجب فيه ذلك المثل أو يقوم على حسب ما تقدم. وما لا مثل له كباقي الطيور ولو أكثر من الحمام ففيه قيمته مكانه، أو ويشترى بها طعاما يجزئ في الفطرة إلى آخر ما تقدم، الذي له مثل من النعم كما تقدم قريبا. فظاهره أنه لا يجزئ إخراج القيمة دراهم فتنبه، وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد، وكذلك إن قتل المحرم صيدا في الحرم فعليه جزاء واحد. طيب وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد، كما لو اشتركوا في قتل أدمي فعليهم دية واحدة، فتتعدد فيتعدد الجزاء بتعدد إيش؟ الصيد لا بتعدد الفاعل أو الصائد. إذا اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد، كما لو اشتركوا في قتل أدمي فعليهم دية واحدة. نعم. فكما في الآية فجزاء مثل ما قتل من النعم، إذا لم يجد المثل يشتري بقيمته طعاما فيطعم أو يصوم يخير. الصواب أنه إذا لم يوجد المثل أنه تكون فدية فدية أذى، لكن تكون على الترتيب، يعني لا يعدل حتى، لأن الواجب المثل لقوله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. لا، اللي يقوم هل التقويم يقول للمثل أو للصيد؟ الصواب أن يقوم إيش؟ الصيد اللي هو الأصل. يعني مثلا عندنا حمامة وشاة، لم يجد شاة وأراد التقويم، هل يقوم الشاة أو يقوم الحمامة؟ نقول يقوم الشاة لا يقوم الحمامة، لأن يعني هي الأصل. نعم. إيش؟ لا، كدم يعني المذهب نعم، لا الهدي المنذور والضحية المنذورة، والصواب أنها ولو واجبة. نعم. الصيام أي هذا هو، وليك ما في، يعني أحيانا قد يصوم يمكن عليه 2000 يوم علشان حمامة وهذا، وهذا كان قالوا راجع انه اذا لم يجد هذا يعدل الى فدية الاداء. والله أعلم.